ذكرناه وصدق أقول مشكور أعطاني تمام الحديث. لا تكرهوا النساء ولكن استأذنوهن في معرض فتوى لكم في المجلة. فبحثت شيخي عن الحديث. طبعا الشيخ أحمد السالك هو الذي يعني سأل عن الحديث ابتداء، قال إنه ما أعرف أنا هذا الحديث. قلت والله نراجع نسأل شيخنا. فتذكرون شيخي وين خرجتموه أو وين مكان وجوده؟ أولا هذا يمكن أن يكون مدام شين وجيم سؤال، يمكن أن يكون رواية بالمعنى. نعم، والضروري يكون بهذا اللفظ. جميل. وبلا شك أنه أي سائل يهمه المعنى وليس اللفظ. نعم، هذا ظني بالأستاذ أبو منير. ما ليس كذلك؟ والله ما فهمت بالأخير لما قلت هذا ظني بالأستاذ منير، ما فهمت العلاقة. بقول مدام هذا سين جيم سؤال مش ما بصير يعني. نعم، فنحن نجيب بما يحضرنا من معاني الأحاديث. نعم، في كثير من الأحيان وليس بألفاظها. جميل. فأنا قلت الآن أنه أخونا الشيخ أحمد نعم ما بيهم اللفظ، بهم المعنى. هو كذلك. طيب. نعم. المعنى بقى بنشوف نحن هلا بنراجع. نعم الله يبارك فيك. وبنعطي الجواب. هو هذا المطلوب.